ده اللي انا توقعته. انت عندك ودن حساسة الى حد لا يصدق. صوت الفحيح الواطي بتاع الكوبرا المصرية عمل في ودنك ايقاع قريب من بقرة حاحة اللي بيتكرر فيها الفحيح بتاع الحاح دوت كتير جدا. دلوقتي بصي، هتحطي التليفون براحة وتطلعي من الأوضة وتقفلي الباب وتطلبي الجيران او البوليس. حاضر حاضر. وما تثقيش ابدا في ام عصام دي. ايوه ايوه، هي اللي عملت كده، فهمت دلوقتي. ايه بقى اللي حصل ده؟ معناه ان الست العجوزه الطيبه اللي بعتتها عمه جوزها حطت الكوبرا المصريه ديت تحت سرير الزوجه البريئه. اكيد تلاقيها جابتها في شوال وطلعتها تحت السرير وهربت. ولما يجي الليل والدنيا تبقى هدوء وضلمه، هيخرج التعبان يدور على الجسم الوحيد الدافي اللي موجود في الاوضه كلها. هي طريقه قتل غريبه بس تتماشى مع العقليه اللي بتؤمن بالاعمال السفليه وكل الخزعبلات دي. وطبعا الست العجوزه تلاقيها ناويه تجيب رفاعي الصبح يتخلص من التعبان، وبكده الشرطه ما تشكش في حاجه وهيعتبروا الحادثه نوبه قلبيه او اي حاجه وخلاص. الكلام ده صعب يتصدق. هتصدق لو شفت كوبرا تحت سريرك. فيفي دي عندها موهبه سمعيه خارقه، ولولاها كانت ماتت. معرفش اذا كان جوزها بيتكلم فعلا وهو نايم، ولا دي اوهام سمعيه بسبب حالتها النفسيه، بس النتيجه واحده. جايز جوزها بيسمعنا في السويس دلوقتي. جاي الوقت يا باشمهندس عشان تعرف مراتك على حق، والاهم انك تعرف عمتك على حق. لا وانت الصادق، جه الوقت عشان يعرف نفسه هو الأول على حق. العمل الأفضل على قناة أوديوهات لم يتم نشره بعد. اشترك الآن لمتابعة المزيد.